قابضا يديك كأنك تريد أن تجمع الدنيا بين قبضتيك، ولكن عندما وضعت في نعسك رفرفت الروح على جسدك وقالت يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تتمتعون به وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هكذا نخلع ثيابنا ونلبس قطعتين من القماش لا مخيط فيهما ولا محيط على الرؤوس، بل إن الحذاء الذي نلبسه كذلك يكون خاليا من الخير بحيث لا يغطي الكعبين وإنما يكون أسفل من كعبي القدمين. ما هذا؟ هل على الأكتاف نياسين أو أوسمة؟ هل على الصدور نياسين أو أوسمة؟ هل يتميز الغني من الفقير والوزير من الحقير والعظيم من الضعيف؟ هل تستطيع أن تميز بين حاكم ومحكوم أو ملك ومملوك؟ الكل في ثياب واحد. معشر السادة الأعزاء، ها نحن الآن نضع أقدامنا على سلم الطاهرة أو على سلم الباخرة. إذا وضعت قدميك على سلم الطاهرة تقول بسم الله الحمد لله، فإذا جلست على مقعد الطاهرة وشددت الحزام فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا وضعت قدميك على سلم الباخرة فقل بسم الله مجروها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أما الطائرة فقد حلقت في أعلى الأجواء، وأما الباخرة فإنها أخذت تمخر بحيزومها قبل الماء. ولقائي مع ركاب الباخرة والطائرة في مدينة جدة، معشر الإخوة الأعزاء، ها هي الطائرة تنزل إلى مصارها، وتلك هي الباخرة ترسو في ميناها، ونحن قد التقينا جميعا مبحرين وجويين في مدينة جدة، وأخذنا طريقنا إلى مكة فكرمها الله. والطريق بين جدة ومكة 75 كيلومترا. معشر السادة الأفاضل، نحن الآن أمام بيت الله الحرام. على وضوئنا العورات مستورة، النساء لا يخلعن ثيابهن سترا لحالهن، لا يظهر منها إلا الوجه والكفان. وإذا حاضت النساء في مكة فحرام عليهن دخول المسجد والطواف حتى يطهرن. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه أوجد للنساء دواء يؤجل نزول دم الحيض عليهن. هذا الدواء يؤخذ من عصير شجر يسمى شجر الأراك، وهذا الشجر لا ينبت إلا في أرض الحجاز. يا

الاستواء العرشي في الرحم 7 أشهر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. فرغنا من الطواف فتعالوا نصلي ركعتين في مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هذا هو المكان الذي كان يقوم فيه حال البناء. معشر السادة، فرغنا من صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، تعالوا لنشرب من ماء زمزم. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل باب في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات. نحن الان امام زمزم وماؤها يسيل انقى من الفضة المذابة، وقد قال فيها سيد البشر: ماء زمزم لما شرب له، فاذا ما شربت من زمزم فعليك ان تنوي نية خير ليحققها الله لك. وابن عباس عندما اراد الشرب دعا الله قائلا: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعبد الله بن المبارك عليه من الله رضوان لما اراد الشرب منها قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا اشرب بنيه ان تزيل عني العطش يوم القيامه. الله الله يا رافع السماء بلا عمد، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فرغنا من ماء زمزم فتعالوا نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. نحن الآن نبدأ السعي من الصفا تالين قول الله تعالى: إلا الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. معشر السادة الاعزاء، وبعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كما سعت امنا هاجر وام اسماعيل ابو نبينا محمد، أم إسماعيل أبي نبينا محمد، ويجوز الرفع على أنه خبر لمستدر محروف. تعالوا بعد ذلك، فاليوم يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة. نحن الآن في طريقنا إلى منى، وتبعد منا عن مكة 6.5 كيلومترا.

حجر يقبل في البيت الحرام وحجر يرمى بالحصى، لأن الشيطان عرض لإبراهيم في هذا المكان فرماه إبراهيم بسبع حصيات وقال له اختأ يا ملعون. رمينا جمرة العقبة وذبحنا الهدي وحلقنا الشعر، فتعالوا إلى مكة مرة أخرى لنصوص صواص الزيارة وصواص الفريضة وهو صواص الركن. فرغنا من صواص الركن فتعالوا بنا إلى منى مرة أخرى. اليوم هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، رمينا الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، وبت في منى. اليوم هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، رمينا الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، فيكون المجموع تسعا واربعين حصاة في الايام الثلاثة. معشر الاخوة، استعدت الان لنطوف بالبيت طواف الوداع. دخلنا البيت الحرام وطفنا طواف الوداع، فتعالوا الان نقف بين الركن والباب في مكان يسمى الملتزم او الملتزم. تعالوا لندعو الله في هذا المكان بما دعاه به سيدنا محمد. ماذا قال المصطفى بعدما طاف طواف الوداع؟ قال: اللهم اني عبدك ابن عبد ابن امس، حملتني على ما سخرت لي من خلق، وسيرتني في بلادي حتى بلغتني بنهجاء نسك. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. معشر المسلمين الأعزاء، وبعد ذلك تعالوا إلى جدة. من ذهب بالباخرة فليركب الباخرة، ومن ذهب بالطائرة فليركب الطائرة. هنا مطار القاهرة الدولي، هنا ميناء السويس البحري، وكما أخذتكم من هنا أعود بكم إلى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. معشر السادة، حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا على نفقة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.